موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها ما يتضمنه اسم الله سبحانه وتعالى العلي الأعلى، وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعال. هذه الأسماء تضمنت معاني عظيمة جدا. فيتضمن اسم الله الأعلى الصفة المشتق منها، وهي ثبوت العلو لله سبحانه وتعالى بجميع معانيه، علو فوقية وعلو قهر وعلو شأن. علو فوقية يعني علو فوقيته تعالى على عرشه، هو عال على جميع خلقه، بائن منهم، رقيب عليهم، يعلم ما هم عليه، قد أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه منهم خافية. وعلو قهر يعني علو قهره سبحانه وتعالى، فلا مغالب لهم ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه سبحانه وتعالى، تحت تصرفه وقهره، لا خروج له من قبضته. وعلو الشأن، وعلو شأنه سبحانه وتعالى، فجميع صفات الكمال له ثابتة، وجميع النقائص عنه منتفية عز وجل وتبارك وتعالى. وجميع هذه المعاني للعلو يعني بأنواعها الثلاثة متلازمة، لا ينفك معنى منها عن الآخر، والحمد لله رب العالمين.